التي يفتنها، التي يعني يدخلها الجواهري في الفرن، السبيكة كلها اسمها فتنة الذهب. يعني ايه؟ يدخل السبيكة كلها فيها شوائب فتنصهر. يبتدي من الناحية الأخرى يأخذها في إناء. الخبث والمعادن الخسيسة واللي هي المعادن اللي أقل مستوى من ليست نفيسة كذا تطفو أعلى الإيه؟ الذهب. والذهب كثافته 13.6 ترسب لأسفل لثقله. يروح الجوهري ياخد الذهب اللي هو عيار 24 قيراط. هل وصل إلى ذهب صافي بأن ربت الجواهري عليه، أم أنه عرض على النار وفتن وانصهر؟ فاكرين قصة ابن الجوزي لما قال دخل زيت الزيتون في الإناء مع الماء؟ هو تصور خير القصة الجميلة، يعني رمز جميل. قال زيت الزيتون حطوه على الايه؟ فوق الماء. أيهما أعلى، الماء ولا زيت الزيتون؟ زيت الزيتون. فغار الماء ووبخ زيت الزيتون قائلا: أنا الذي سقيت شجرتك، أنا الذي سقيت شجرتك، صح ولا لا؟ وأنا الذي كنت سببا في إنباتك، فلما تمكث معي في مكان واحد تعلو علي؟ مش ده سوء أدب؟ اسمع زيت الزيتون. قال له: أنت أيها الماء سرت في رضراض من الأرض، يعني تترجع موضوع الأرض سهلة تمشي، الموضوع هنا مغلق تعدي من ناحية تانية وهكذا. أما أنا لما تحملت ألم العصر وألم الهصر رفعت. يبقى الرفع جاله من إيه؟ من الابتلاء، صح ولا لا؟ العصر إيه؟ ما أنت لازم توصل في المشكلة، لازم يجيلك ابتلاء. ولا نبلونكم أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيه؟ شوف التعبير القرآن إيه؟ لا يفتنون، أي فتنة الذهب إيه؟ لا يفتنون يعني ما هي الفتنة؟ الفتنة هو تعريض الجواهري قطعة الذهب المختلط بشوائب إلى النار أن يصهر، هذه الفتنة. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وبعدين ربنا قال إيه؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني اللي قبلنا برضو تعرضوا للإيه؟ ها؟ للابتلاءات، لدرجة أن بلال وعمار وهؤلاء الصحابة: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: إنه كان يأتي يؤتى بالواحد من قبلكم فينشر بمنشار من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، ما يعني يثنيه هذا عن قول لا إله إلا الله. هل نحن أخذنا الدين بهذه الصعوبة؟ احنا بنربط على العيال وبنسبحان الله، والماء ساخن وماء بارد والماء الحمد لله رب العالمين. الله اكبر، الله يرضى عن سيدنا سعد في تبوك، قال: والله سرنا حتى اكلنا خرط القتاد. القتاد ده شجر في الصحراء له شوك فيجف، فلما انتهت المؤنة التي معهم كانوا ياخذوا الشوك بتاع هذا الشجر ويدقوه بالحجارة ثم يسفوه ويشربوا عليه الماء، أكلوا خرق القتاد، سبحان الله. إذا واجهوا هذا الأمر، وربط الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حجرا على بطنه الشريف، لأنه بطنه مع الألم وفراغها بدأت تؤلمه. وعمر الله يرضى عليه 9 أشهر متواصلة عام الرمادة، وسمي عام الرمادة لأن الأرض صارت سوداء كالرماد، فكان منع على نفسه اللحم ومنع على نفسه أطيب الطعام، يقول حتى يشبع أبناء المسلمين، ويقول للولد خادمه: يعني يا ولدي الزيت، يأكل الخبز والزيت 9 أشهر يضع الخبز في الزيت وخلاص وبس 9 أشهر. فلما بدأ بطنه تؤلمه قال: يا ولدي اكسر عني حره بالغلي، يعني الزيت ثقيل، تغليه وبرده وبعدين أخذ اللقمة به. فكان بطنه من شدة الألم تقرقر تعمل صوت، كان على المنبر يربت عليه بالقرقري ما تقرقرين، والله لن تذوق اللحم حتى يشبع أبناء المسلمين. إيه ده؟ يبقى ده أخذ المفتاح ده ولا المفتاح مش معاه؟ ها؟ المفتاح الجنة الصبر، الصبر. فتتعذب المصابين وتنظر إلى نعم الله المتتالية عليك، لا تجعلها إلفا، ما تجعلش النعم مألوفة عندك. لا، النعم بتاع الله سبحانه وتعالى يعني انا عايزك تألفها، بس تألفها بالشكر، تتآلف معها بالشكر. ولذلك ان من فضل الله عليك انه خلق ثم نسب اليك. خلق ايه؟ قال خلق جسمك، وبعدين يكتب الملائكة تكتب ايه؟ فلان ذهب درس الشيخ وصلى العشاء وحضر الدرس، صح؟ الله خلق جسدك وخلق لك حب الطاعة وأوجد لك وحبب إليك فعل الخير، ولما انت عملت الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حببه إليك وحببك إليه، نسب هذا الخير لمن؟ لك. مع أنه الخير كله بيد من؟ لا إله إلا الله. إنا وجدناه صابرا على سيدنا مين؟ أيوب. سيدنا داود، نعم العبد إنه إيه؟ الله أكبر، نعم العبد إنه يعني الله خلق وأعطى، لا إله إلا الله. طيب، طب هل لنا من وصفة طبية إيمانية تخلينا أنا وأنت والمستمعين والمستمعات واللي يسمعوا لهذا الدرس إن شاء الله يدخل على باب الصبر؟ لأن أنا أتصور أن خلف باب الصبر باب الجنة. يعني لو دخلت انت في باب الصبر باذن الله هتجد باب الجنه ان شاء الله رب العالمين. اللهم وقفنا على باب جنتك وادخلنا اياها يا رب العالمين. طيب، اول شيء قال اتعلم الصبر. يعني ايه اتعلم الصبر؟ نبدا اليوم منهج عمله ان شاء الله. مثلا يعني الزوجه عندك كثيره الكلام، طبيعتها كده، او لا تتكلم. ما هو في نوع يشكو من كثرة كلام زوجته، ونوع يشكو من ايه؟ من قلة كلامه، نوع يشكي من يشكو من ايجابية زوجته. يقول يا سيدنا الشيخ وضع انفها في كل شيء. عملت ايه اليوم؟ اختك عملت ايه؟ ايجابية وعايزة تعمل شيء. والتاني يشكو من ايه؟ من سلبية زوجته. ايه رأيك يا ابو فلان؟ اللي تشوف يا اخوي. يعني لا اله الا الله. زميله في العمل يقول له يا اخي احمد ربنا، ده انا زوجتي عايز ارفع انزع منها الريموت كنترول مش عارف. الحمد لله ان الريموت كنترول عندك، واخد بالك انت؟ احمد ربنا. لا، مفيش حد عاجبه. الايجابيه مزعله فلان والسلبيه مغضبه علان. لا اله الا الله. طب انت متى ترضى؟ متى ترضى؟ فانت اليوم انا بوصف لك اهو بعض الحالات. مثلا يعني الزوجه تجعل من بعض الزوجات يعني مثلا تجعل من الحبة قبة، والكلام برضو لبناتي الزوجات في الأزواج نفس القضية. يعني تجعل من الحبة قبة؟ فيه رجل يبقى في البيت كأنه ضيف، بس ضيف خفيف الظل، إذا انتدب العمل يعمله، لم ينتدب لا يضع أنفه في صغير الأمر ولا الكبير. والزوجة هي بتدبر الموضوع الاقتصادي والموضوع الاجتماعي. خلي بالك يا ابو فلان يوم الجمعة احنا ان شاء الله هنروح نهني فلان، وعايزين نعزي فلانة، وعايزين يبقى هي اللي ايه المدير، يعني مديرة العلاقات العامة، وزيرة الخارجية، وزيرة الداخلية، بس وزيرة الحربية ما تنفع، وزير سبحان الله الا معك يعني، يعني سبحان الله هي ماسكة الوزارات كلها، وانت خلاص سلمت لها القيادة، خلاص مش طبيعي، مش من باب الايه؟ انها هي التي تدرك هذه الامور، خلاص؟ وهي وجدت منها الخير كله، تمام؟ ولذلك عيالنا اللي بيتزوجوا يجي بعد سنتين ويبدا في الشكوى، نقول له لا يا بنتي خطا، اصبروا سنتين ثلاثه اربعه لغايه ما نفهم شخصيه بعض، خلاص؟ لغايه ما نفهم شخصيه، ولما نفهم يبقى نشوف سبحان الله مين عليه يعمل دي ومين عليه يعمل دي، وتمشي الامور. فانا اول مرحله صبر تعمل فيها ايه؟ فرضنا زوجتك يعني دقيقة، مش يعني دقيقة وثانية وساعة، لا دقيقة في الأمور، يعني تحب الدقة، يعني تحب الايه؟ تحب الدقة، سبحان الله. فأنت تضيق ذرعا بهذا الموضوع، ها؟ ابتدي تعلم الصبر عليها في هذا الأمر. ولاي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله الدقة بتاعت أنا نفسي أتعلمها. أنا لو أهلي علموني الدقة اللي عندي دي والتدقيق في الأمور وعدم أخذ الأمور هكذا، والله أنا كان يكون حالي أحسن حال. تشعرها بالإيه؟ بالفخر. هتنتهي عن الدقة. أنت كمان عايز تشاركني في الحتة اللي أنا متخصصة فيها؟ خلي بالك أنت؟ فأنت بس جرب. هي مثلا كثيرة الكلام، ولا بس صبرك بالله.